عن المعنى الراجح الى المرجوح بقرينة، ولكننا نقول نفسر كلام الرب بمن اوكله رب العالمين سبحانه وتعالى بتفسير كلامه في قوله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فقوله للجنة انت رحمتي، هذا موضع الشاهد، فالجنة قريب من المحسنين وهي رحمة الله. قوله وانه ينشئ للنار من يشاء، هذا خطأ من الاخطاء التي القليلة التي وقع فيها البخاري، وسنعتبر في البداية ان البخاري اخطأ، وسننقل كلام الحافظ، وبعد ذلك اخفي لكم مفاجأة. يقول الامام الحافظ ابن حجر، وقد قال جماعة من الائمة ان هذا الموضع من الحديث مقلوب، وجزم ابن القيم بانه غلط، واحتج بان الله تعالى اخبر بان جهنم تمتلئ من ابليس واتباعي من بني ادم، وكذا انكر الرواية شيخنا البلقيني الحافظ البلقيني الذي يقول عنه دائما شيخ الاسلام، اذا قال في الفتح شيخ الاسلام لا يعني ابن تيمية وانما يعني شيخه البلقيني الحافظ صاحب كتاب محاسن الاصطلاح رحمة الله عليه، واحتج بقوله ولا يظلم ربك احد. فابن القيم قال هذا الحديث مقلوب، والصواب انه ينشئ لماذا، للجنة ولا للنار؟ للجنة، لانه يدخل اناسا للجنة، خلقهم للجنة، هذا من فضله، لكن لا يخلق اناسا لم يعملوا شيئا شرا ولم يكفروا ويدخلهم النار، هذا والعياذ بالله يتعارض مع قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا، اني حرمت الظلم على نفسي، فكيف يخلق مخلوقات لتدخل النار وتعذب؟ والا فان هناك مخلوقات ممكن تدخل النار بدون تعذيب، مثل زبانية الجحيم، يعني ملائكة الجحيم لا تعذب، لان الله عز وجل خلقها لكي تقوم بالخدمة وبالعمل في جهنم، فهذا ليس تعذيبا لها. قال المفاجأة الطيبة، قال شيخ الاسلام واما الجنة في منهاج السنة النبوية في المجلد الثالث صفحة 25. انظروا الى الحافظ ابن حجر، امام عالم كبير، ولكن انظروا الى الحافظ ابن تيمية، واقول هنا الحافظ فاتحدث عنه بصفته حافظ وبصفته امام من ائمة الحديث، وليس بصفته الامام شيخ الاسلام الامام في المعقول والمنقول والتفسير والفقه والحديث، لا، اتكلم عن ابن تيمية هنا الحافظ الامام المحدث الحافظ الذي يعلم علوم الحديث رواية ودراية. ماذا يقول؟ يقول واما الجنة فيبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم. ووقع في بعض طرق في البخاري غلط، قال فيه واما النار فيبقى فيها فضل. طبعا هنا الجديد اللي ابن تيمية قاله، قال والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي. اسمع، كما جرت عادته بمثل ذلك، دراسة استقرائية للصحيح، دراسة استقرائية على اعلى مستوى. للأسف فاتت الحافظ حافظ الدنيا وعمدة المحدثين ابن حجر فاتته هذه المعلومة. انظر، يقول كما جرت عادته بمثل ذلك اذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر الفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب، وما علمت وقع فيه غلط الا وقد بين فيه الصواب. ما من غلط وقع في الصحيح وقال عنه المحدثون انه غلط الا ويكون البخاري بذكائه وحنكته في هذا الفن أبان عن وجه الصواب في موضع آخر، ولكنه لا يقول، ويترك الأمر كما رأينا لفطنة القارئ، لأنه يريد منكم أن تبحثوا وأن تجدوا، ولذلك كان يصنع كما رأيتم تراجم الغاز، ويأتي بأشياء فيها لغز، ويأتيك برواية هذه الرواية لا علاقة لها بالباب، لتبحث عن بقية الطرق، وقد تكون الطريق المقصودة في صحيح المسلم وليس في صحيح الإمام البخاري. هو يريد ان يربي علماء فقهاء عباقرة، لا يريد ان يربي اناسا يحفظون حفظ متون وفقط. يريد هكذا كان الحافظ ابن تيمية كما رأيتم انه يقول، لم يذكر في الصحيح غلط في مكان، وذلك الذين يشنعون على رواية شريك في الاسراء والمعراج ابان الامام البخاري عنه وجوه اخرى في اماكن اخرى، ويروي الامر الخطأ والامر الصواب في مكان اخر، ويروي النسخ والمنسوخ.

لا في رمضان ولا في غير رمضان كما قالت السيدة عائشة. ثم أذن بلال بالصلاة يعني صلاة الفجر، فصلى ركعتين سنة الفجر يعني، ثم خرج فصلى للناس الصبح. انظروا الإمام البخاري قال بابه ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. التخليق مصدر، خلق يخلق تخليقا. ما هو المصدر عند النحاة؟ المصدر هو الحدث الذي لا يقترن بزمان، والحدث لا بد له من محدث. حققوا هذا الكلام وضبطوه جيدا، الحدث خالي من الزمان، اما الفعل فمرتبط بالزمان اما الماضي او الحاضر او المستقبل. فالمصدر هو الحدث الذي نزع منه الزمان ولم يقترن به الزمان، والحدث لا بد له من محدث. فتخليق السماوات والارض فعل الله الذي وجدت به، فالله تعالى هو الخالق والخلق. اسمعوا بقى هذا الكلام مهم جدا، والخلق والتخليق فعله الواقع منه على المخلوق. وضعوا في اعتباركم ان كلمة الخلق تطلق على المصدر الذي يقوم بالله، وعلى الخلق الذي هو بمعنى المفعول المنفصل عن الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. واحيانا يأتي الخلق بمعنى الوصف القائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس مخلوق. فالخلق الصفة القائمة بذات الله، الفعل القائم بذات الله غير مخلوق. اما الخلق كمفعول منفصل عن الله فهذا مخلوق. هذا ما يريد ان يوضحه الامام البخاري. قال فالله هو الخالق والخلق والتخليق فعله الواقع منه على المخلوق. فالمخلوقات وجدت بفعل الله، والمخلوق ليس هو فعل الله وانما هو مفعول الله. المخلوق مفعول ليس فعلا، الفعل قائم بذات الله. اما الخلق المخلوقات فهي مفعوله، اي مخلوقه الذي صدر عن تخليقه. وسبق ان ذكرنا ان افعال الله نوعان، لازم ومتعدد. قوله وهو فعل الرب وامره، قول الامام البخاري هو فعل الرب وامره، يعني ان التخليق فعل الرب، والمقصود بالامر هنا هو قول للمخلوق كن فيكون. واضح؟ يبقى فعل الرب وامره هذا هو التخليق. هو التخليق هو فعل الرب الذي يقوم بالرب، وامره كن فيكون. فالرب بصفاته وفعله وامره وكلامه، يعني ان صفاته وامره وفعله وكلامه داخل في مسمى اسم الرب. هو قال فالرب بصفاته، يعني الرب بذاته صفاته افعاله امره كلامه واحد، ولا في انفصال؟ قضية ذات وصفات بينا ان هذا الكلام كان للرد على من جردوا وقالوا ان القديم لا يتعدد من المعتزلة الى اخر الهراء الذي قيل. فبناء ذلك وافق السلف على ان يقولوا ذات وصفات، لكن لا توجد ذات مجردة عن صفات، وانما الرب بصفات. وذلك يقول الامام البخاري فالرب بصفات وفعل وامر وكلام داخل في مسمى اسم الرب، لا يكون شيء منها غيره، لان صفة الشيء تقوم به وفعله يقوم به لا بغيره، وكذا امر وكلام لا يقومان بغيره. ولفظة وكلام ثبتت في بعض النسخ الصحيح، وهي رواية ابي ذر احد، ليس ابا ذر الغفاري وانما ابو ذر احد رواة الصحيح عن البخاري، وهي من عطف الخاص على العام لان الامر يعم. قال وهو الخالق المكون غير مخلوق، الخالق المكون الذي كون الاشياء غير مخلوق. المكون بكسر الواو المشددة، وهو بمعنى المصور، يعني المكون المصور اسمه. وما كان بفعله وامره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون، يعني ان الفعل غير المفعول. فالفعل من صفات الفاعل يقوم به، والمفعول هو ما وجد بالفعل، فهو مفعول له محدث بعد ان لم يكن بخلاف الفعل، فانه قائم بالفاعل فهو صفته. فالمفعول مخلوق مكون بفتح الواو المشددة، ربنا مكون. اما المفعول مكون اسم مفعول، مكون مخلوق بعد ان لم يكن. ده رد على مين؟ الاشاعرة الذين يقولون ان الفعل هو المفعول، الفعل عين المفعول، ولا يقولون شيئا يقوم بالله سبحانه وتعالى، لانه عندهم الفعل حادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث سيعود على اصل ايمان بالابطال، لان اصل الايمان عندهم في اثبات وجود الصانع هي نظرية الحدوث، فهي تقوم على هذا الكلام الذي والعياذ بالله كلام